الذي يذكره النواه ما هو صحيح، لا ما صحيح. يسأل الأخ كيف نفعل في دعاء، كيف طريقته؟ دعوا مرضاكم بالصدقة. الحديث لم يصح بهذا اللفظ، لكن العلماء قالوا الصدقة يجوز عند المصائب أو مرض وكذا، لأنه ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فقال والصدقة تطفئ غضب الرب، بهذا قالوا يتصدق عند المرض، يتصدق عند المصيبة أو كذا جاز، لكن الحديث بهذا اللفظ داووا مرضاكم بالصدقة لم يصح، هذا الذي أعرفه. هل عندكم شيء غير هذا؟ ما هو الدعاء الوارد للدعاء للطفل في صلاة الجنازة؟ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، هذا جامع للجميع، لكن جاء الصحيح في الصحيح في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعله ذكرا وشافعا، اللهم اجعله شافعا ومشفعا وذخرا، يعني يذخر ويدخر فرطا وذخرا وشافعا ومشفعا، فيكون يوم القيامة إن شاء الله يشفى كما جاء في الروايات الأخرى. ندعو له أن يعني يكرمه الله ويكرم أبويه بأن يشفى لهم. نعم. وبعض الروايات جاءت وهذه ما هي صحيحة، منها قالوا أن الولد الصغير الذي مات في صغره، وخاصة في الطلق إذا كانت المرأة يعني أول ولادة وولد ميتا، فيأتي يوم القيامة وسرته مع أمه، الحبل السري مع أمه، فيجره بها إلى الجنة. الرواية ما هي ثابتة. قال لي بعض طلبة العلم بأنه لا يقال سنن الترمذي بل جامع الترمذي، فهنا هو ما هو ترجيعكم؟ على كل حال الجامع حينما فسروا هذه الاصطلاحات، الجامع قالوا أنه يجمع جميع أبواب الفقه الثمانية، وفيها الطهارة والزكاة وغيرها وغيرها، وفيه الأدية والأذكار وصفة الجنة والنار وغيره، وهذا موجود فيه، ولذلك الجامع هو أفضل إطراق له. هل إذا كنت أقرأ القرآن وأنا مستمع به كيف؟ مستمتع به، فيسلم علي شخص فهل أشير له برأسي أم أقطع التلاوة؟ لا تشير برأسك، لأن هذا سلام اليهود، وإنما تقطع إن شاء الله وتقول أو لا تنظر إلى وعليكم السلام واستمر عليه إن شاء الله. هل الأشعرية يثبتون الميزان؟ ما يثبتون أظن، حتى أظن رد عليهم في عقيدة أشعر العقيدة الطحاوية. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فهو يثبت، والذين ينتسبون إلى الإمام أعمتهم أشاعرة، أشياء كثيرة حتى يقولون هذه كلها ثابتة بالآية التي جاءت فيها ميزان ورفع الميزان، كلها بميزان يعني القرآن والسنة وكذا، لكنهم قالوا أنه لا يكون ميزان حقيقي هناك. نعم هكذا قالوا، حتى أني أذكر كلام المعتزلة ولعله هو أشاعرة، قال ما يحتاج إلى ميزان إلى البقال والخباز وكذا. نعم، فالله تعالى ما يحتاج. هل الأشعرية أم ينفونه؟ أي شيء يرجع قولهم؟ ترجع إلى كتاب أقرب شيء على شرح العقيدة الطحاوية وهو حنفي، وكتابه والطحاوي رحمه الله منتسب إلى الإمام ابن حنيفة وشرحه شرحا جيدا. هل حديث ثلث الطعام والشراب والنفس يقصد به ألا تروى من شرب الماء أو تشبع من شرب الماء؟ فالثلث لا يكفي للرواية عندك، للرواية كأنه للري ليست للرواية، الري الشبع والري عندما تكون عطشان وخاصة في أيام الحر. هل تريد عن الثلث، هل تزيد عن الثلث أم تكتفي بالثلث؟ إذا اكتفيت فهو الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم وليس أنه إذا زدت فتكون آثم إن شاء الله، لكن على ما يقول الأطباء إذا أكلت وشربت فلا تملأ مرة واحدة حوضك وكرشك، تشرب قليل ثم بعد ذلك قليل حتى الأكل سبحان الله. يعني يقولون هذا من قديم أنه إذا خاف الإنسان على نفسه السمنة فيأكل قليل ثم بعد ذلك يعني بعد ساعة أو ساعتين يأكل شيء قليل فلا يسمن. كذلك الشرب إن شاء الله قليلا قليلا إذا كنت تروى في حينه، لكنه إذا روي فلا بأس فيها ما يكون آثم. هذا من إرشاد من أمور الإرشاد، وليس لازما ألا يشبع ولا يروى. أحسن الله إليكم، ما حكم الأوراد التي يلزم بها صوفية أتباعهم، وما حكم قراءة صلاة الفاتح؟ هذه كلها بردة هو صلاة الفاتح، لكن على كل حال فيها مما عملته أيديهم أشياء مخالفة كثيرة لا شك فيها، ويقولون أنه من أخذ يقولون أنه من أخذ وردا غير وردي يهلك، فيربطون الناس الشباب ما هم بهذا.